الإناء مضمون على كل حال، الكلام على القطع. هنا يغمنه. هنا يكسر، يكسر إزالة للمنكر. يضمن نعم، لأنه يعني ينتفع به في غير الخمر. ايش؟ وجار شخص معه مال، وجار شخص معه مال واخذه وهرب. نعم. هم هذا هكذا ذكر الفقهاء. لا الانتهاج يقول انه يعتمد على قوته. الغصب يمكن هذا. اذا كان قهر سواء اخذه وهرب او اخذه وبقي واعتمد على قوته كله غصب. لكن قلنا ان الغصب أعم من الانتهاب لأنه يشمل المنقول والعقار. إحنا الآن نتكلم بكلام العلماء. العلماء يقولون إنها إن الاختلاس هو الذي يخطف الشيء ويمر به، يخطف السدى وهو ماشي. لكن له صور أخرى أيضا غير هذه، مثل الذي ذكرنا في مسألة صاحب الدكان الذي استغفله، هذا اختلاس بلا شك. لا لا مو سرقة، هذا غصب. حتى النوبة ما تعتبر سرقة، النوبة ما تعتبر سرقة بينص الحديث. لا يقطع لأنه ليس بسرقة. طيب هنا كيف لكم؟ لأن تعريف السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء، والغاصب يأخذه قهرا غير حق. نعم هنا فيه ضمان يضمنه، إن كسره ضمنه، لكن هذا يؤدب. أما نفس الرادي فهو محترم الآن، الرادي نفسه محترم، لكن الذي إذا كان الذي استعمله في المحرم هو الذي يؤدب. فإذا رأى ولي الأمر أن من المصلحة أن يعذره بإتلاف ماله الذي يستعمله في المعصية صار هذا من باب التعذير. طيب أبدا هو ما سأل إلى سرقة، فالغالب أنه ما يدرى عنه. الغالب أنه ما يدرى عنه. إذا كان يخشى أن يعلم به وقال بنتظر فهذا لا بأس. نعم لا، الغالب من الغنيمة له حكم شرعي خاص، وهو أنه يحرق رحله ومتاعه. نعم الذي يسرق البنوك هل يقطع؟ ايش؟ الذي يسرق البنوك البنك الربوي. اي الدراهم غير مباح. لا لا، اللي مهم مباح الكسب. الكسب يعني معناه التصرف، هذا مهم مباح. لكن الدراهم نفسها محترمه. اي لكن لا، لكن فرق بين الشيء المحرم لذاته والمحرم لكسبه. يجب علينا ان نعرف الفرق. المحرم لعينه هذا حرام ولا حرمة له، والمحرم لكسبه يكون حراما من جهة كسب الكاسب فقط. أما المال فإنه محترم ومحرز وعليه حماية. نعم في واحد نعم نعم، هذا يؤدب مرتين، مرة على الخمر ومرة على انتهاك بيوت الناس. لا ما تقطع يده. نعم كذلك اللي يقصد ينتهي يعني معتمد على القوة لا يمكن التحرك منه. لا لا يمكن. اي نعم هو بس اي هذا لأنه مغلوب. هذا يمكن يمكن يجازى مجازاة المفسدين في الأرض. اللي تقول هذا

حتى نفس البلد يختلف باختلاف الزمن مثل ما قلت أنت. فالاحتراز في النهار أقل من الاحتراز في الليل، ولهذا السراق متى يسرقون في الغالب؟ في الليل. هنا نعم. أيضا نستدل على أن لو صارت من صديقي من بيت صديقي لا أخذ. هو قلنا أنه يمكن تعارض هذه بأنك إذا دخلت البيت، أما أنه محرز عنك وتروح تهتك الحرز وتسرق. نعم شيف. نعم. إذا كان الراعي صغيرة ما يعتبر غصبا؟ إذا كان في راعي صغير وأخذ. إيه نعم، بس لا قطع فيه، هو غصب ما في إشكال. حتى لو أخذها مثلا وليس عندها رائفه يضمن الضمان، يضمن، لكن الكلام على القط. نعم. هذه القرابة عرفناه وتختص بالأصول والفروع، ويبيجينا بعض الأشياء. ها؟ الشبهة هي كل ما يمكن أن يكون عذرا للسارق في الأخذ، هذه الشبهة. نعم. ها؟ لا لا ما اشترى. لا نعم. الراعي اذا كان ينظر الى الغالب، يعني هو اللي بياخذ اما على وجه السرعه يعني والخفيه او على وجه، ان كان على وجه السرعه والخفيه صار في ناس، يعني اذا كان رجل كبير. نعم. وان كان على وجه لا لا لا، هو بارك الله فيه، هو إلى صار الراعي موجود، فالناس اللي شافوا فيه راعي يحترمونه، يرون أن هذا محرز. يسمى سرقة. أفرض أن الراعي الآن انشغل بكونه يقضي حاجته أو يصلي أو ما أشبه ذلك، فجاء إنسان فسرق. لا لا، هذا سرقة، هذا يعتبرونه سرقة مو اختلاس، لأن هذا يعتبر هذا الصدود اليسير يعتبر كأنه يلاحظ الآن وينظر. نعم. أن الأب هو الذي لا يقطع وغيره يقطع، لكن ترى لابد فيه من شروط، يمكن قد تنتبه الشروط الآتية، وهو أن يطالب المسروق منه بماله. قد يكون الأخ إذا سرق من أخيه ما يروح يطالبه عند الحاكم. ربع دينار. هو الدينار حتى عند شيخ الإسلام وعند الأوائل المذهب الدينار مثقال. الدينار مثقال. لكن لو فرض أن الدنانير تغيرت كما هي عندنا الآن، الجنيه أكثر من المثقال، فهو ربع جنيه عنده. أي لا، مو بالمثقين، يعتبر الجنيه أو الدينار في كل بلد ووقت بحسبه. فمثل ربع الدينار عندنا ربع جنيه السعودي هنا. ها؟ فرضت أعداء الإسلام مثل الحكومات التي تقتل المسلمين وتعبدهم، لو سرق المسلم سرق أعداء اللي بيننا وبينهم حرب، هؤلاء غير محترمين، لا هم ولا أموالهم، لا هم ولا أموالهم، اللي بيننا وبينهم حرب ليس لهم حرمة، فيجوز أن تأخذ من ماله ولا عليك شيء وحلال لك. نعم. هو يعني حكومات متمسكة يدعون الإسلام ولكنهم يحاربون الإسلام. إيه. وأفرض يعني هؤلاء الذين يضطهدون سرقوا من هذه الدولة، إيه؟ إذا سرقوا من هذه الدولة قطعت رؤوسهم مو أيديهم. أما إذا جاءوا يتحكموا علمتهم مشلع. نعم. فرق بحيلة. المهم بارك الله فيك، هذه الدولة المال الذي بين أيديها ليس لها، لمصالح البلاد الإسلامية، هي ما تتمولوا، هي تصرف على الطرق، تبني بها المدارس، تشتري بها السلاح. هنا شرب الخمر. نعم. شرب